ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وأشار رحمه الله تعالى قبل ذلك في كون أن القرآن بين الله عز وجل فيه ما يتعلق بعقيدة المشركين ومن نظر فيه في القرآن وتأمل وتدبر وعرف أحوال المشركين وما نزل القرآن بسببه لا فرق عنده حينئذ بين إلحاق المتأخرين بالمتقدمين لأن العلة واحدة وهذه من أنفس ما يعتني به طالب العلم في هذا المقام أن الله تعالى إنما أنكر على المشركين شركهم وما هو هذا الشرك بينه الله تعالى في مواضع من كتابه وهو قد أورد قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم إلى آخر الآية فبين رحمه الله تعالى أن النظر فيه في القرآن مما يعين على فهم مسائل الشرع قال والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها لكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته ولذلك بينا في المقدمة أن من الأصول المعتمدة في هذا المقام أن الآيات النازلة في المشركين تعم كل من فعل فعلهم أو قال قولهم أو اعتقد عقيدتهم لا فرق بين هذا وذاك بين المتأخر وبين من نزلت فيه الآية وهذا محل إجماع بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة أن كل ما نزل في المشركين أو في اليهود أو في النصارى أو في المنافقين لا يختص اللفظ بمن نزل فيه يعني يقصر اللفظ على سببه هذا لا قائل به البتة ولو وجد لأنه قد يلبس بعض الناس أن ثم من يقول بذلك من أهل الأصول فمراده أن غيره ملحق به بالقياس لا باللفظ يعني يقصر وجد قول ضعيف عند الأصوليين قصر اللفظ العام على سببه لكن يعدي الحكم إلى غيره بماذا بالعلة حينئذ يكون من باب القياس من باب القياس إذن لا خلاف في كون هذه الآيات تشمل من نزلت فيهم وغيرهم لكن إذا ذكرنا أن ثم خلافا إلحاق غيره به إما من جهة اللفظ وإما من جهة القياس والصواب أنه من جهة اللفظ إلا إذا كان اللفظ خاصا وكان معللا حينئذ يكون من جهة القياس ومر معنا هذا في المقدمة وهذه من النفائس التي ينبغي العناية بها وتأملها لأنك ترد على المخالف من المشركين ومن يدافع عن المشركين بمثل هذه الأصول أن النظر يكون به بهذا الاعتبار حينئذ هذه الآيات النازلة بسبب المشركين معللة أو لا يعني ذكر السبب وحينئذ إذا ذكر السبب فإذا تعدى إلى غيره إلى محل آخر فالحكم هو الحكم وهذا قلنا لا خلاف فيه قال ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته يعني تحت الآيات النازلة في المشركين سواء كانت نزلت في المشركين أو في اليهود أو في النصارى أو في المنافقين ومن عجائب أن يقال بأنها نزلت في المشركين فنحتاج إلى نصوص خاصة تتعلق بمن انتسب إلى الإسلام وفعل فعل المشركين حينئذ كل ما جاء في اليهود وكل ما جاء في النصارى وكل ما جاء في المنافقين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص خاص هذا إبطال للقرآن إذا نص بعض أئمة الدعوة أن من زعم ذلك فقد كفر أن الآيات خاصة بالمشركين فلا تعم غيرهم فنحتاج إلى آيات خاصة تدل على كفرهم هذا رد عن الإسلام يعني تكذيب للنصوص ثم لا قائل به أصلا لا قائل به أصلا والاجتهاد في الشرع ليس مفتوحا بابه ليس مفتوحا وإنما الاجتهاد له باب خاص وبضوابط خاصة ولا يقول أحد من أهل العلم البتة أن الاجتهاد يكون في كل مسائل الدين في القطعيات والمسلمات يأتينا عالم فيجتهد ثم يخالف القطعيات والإجماعات ونحو ذلك ثم يعتذر له بأنه قد خالف لاجتهاده هذا لا قائل به البتة وليس من شأن العالم ولا يجوز له شرعا أن يجتهد فيما لا يجوز فيه الاجتهاد فما يتعلق به بأصل الدين من جهة الإجمال ومن جهة التفاصيل هذا لا اجتهاد فيه البتة وهذا مر معنا كذلك في كلام الشافعي رحمه الله تعالى أن العلم علمان علم عامة وذكر فيه أنه هذا لا يقبل فيه الغلط من الخبر ولا التأويل يعني ليس عندنا تأويل سائغ وغير سائغ، كله غير سائغ. علم العامة الذي يسر فيه عامة الناس مع خاصته، وهذا أهم ما يدخل فيه التوحيد جملة وتفصيلا، وما يتعلق به ضده ونقيضه وهو الشرك، هذا لا يقبل الغلط فيه من الخبر ولا التأويل. أطلق التأويل حينئذ ليس عندنا تأويل سائغ وتأويل غير سائغ. وكذلك لا يقبل التنازع، فلا يقول أن قائل هذه المسألة فيها قولان اختلف أهل العلم، يقول لا، العلم إذا اختلف فارق الإسلام، إذا خالف في هذه المسائل يكون قد فارق الإسلام، إذا النظر يكون به بهذا الاعتبار. فالعالم ليس من شأنه أن يشرع، وإنما التشريع لمن؟ لله تعالى. فإذا كان كذلك فيكون الباب منغلقا في هذا المجال، القطعيات والمسلمات والأمور المجمع عليها اللي يحكى فيها إجماع قطعي، وكذلك المتواتر لا اجتهاد فيه البتة. وقد يطلق في بعض كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاجتهاد مفتوح عام في العلميات والعمليات، هذا يجب تقييده باب إحسان الظن به الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك يمثل ببعض المسائل التي وقع فيها نزاع في الفرعيات، وأما أصول المسائل أصول المعتقد هذه لا تقبل النزاع. ولذلك لم يحكي أحد من أهل العلم أئمة السنة أن العمل الظاهر هل هو داخل في مسمى الإيمان أو لا، يقولون فيها قولان. هل مر بكم هذا؟ لا يقولون فيها قولان. لماذا؟ لأن الحق واحد. فإذا كان كذلك فيحكى الإجماع أن السلف يرون أن أعمال الظاهر أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، مع وجود القول المقابل وهم كثرة كذلك ليس بقلة، يقولون بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ومع ذلك لا يحكى خلاف، لا يقال في المسألة قولان. وما يتعلق به أفعال مثلا العباد هل هي مخلوقة أو لا، هناك علماء كبار من السلف يعني ممن ينتمي إلى ذاك الزمان قالوا بقول المعتزلة، ومع ذلك لا يعتبر قولهم ولا يعتبر أنه اجتهاد سائغ، وإنما يقال قول واحد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، مخلوقة لله تعالى، وليس هم فاعلين بمعنى أنهم خالقين، بمعنى أنهم خالقون للأفعال. ولم يوجد حرف واحد عن أهل العلم قالوا في المسألة قولا، كذلك ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق به بالشرك. فإذا اجتهد مجتهد لا يقول أن قائل أن المسألة فيها خلاف. طيب هذه الأقوال التي قد تنسب لبعض الناس هذا خلاف باطن مردود على صاحبه، لا يعتبر قولا البتة، وإنما الاجتهاد يكون في مواضع تقبل الاجتهاد وتقبل النزاع، فانتبه لهذا. لذلك النظر يكون بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته تحت القرآن وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارث. وهذا هو الذي يدعيه أصحاب العذر بالجهل في هذا الزمان، أن القرآن قد انتهى أمره، بمعنى أن كل ما نزل في المشركين حينئذ اختص به بذاك الزمان فانتهى، كأنهم يقولون صلاحية انتهت. حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل يدل على أن من قال لا إله إلا الله وفعل الشرك وقد يكون أعظم من أولئك الذين نزل فيهم القرآن، نحتاج إلى أدلة أخرى تدل على ماذا؟ على أنهم كفار وأنهم مشركون وأن حكمهم حكم أولئك المتقدمين. هذا لا شك أنه رد للكتاب والسنة. قال: وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم، من هو مثل يعني مساو لهم في الفعل أو شر منهم. قد وقع ذلك أن من المتأخرين من المشركين من هو متعلق بمعبوداته أشد من تعلق أولئك الجاهلين بماذا؟ بمعبوداتهم. قال: أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، لا فرق بينهم البتة، بين المتقدمين وبين المتأخرين. حينئذ إذا قال قائل ابن القيم رحمه الله تعالى يعذر بالجهل من فعل الشرك الأكبر، إذن فسر هذا الكلام، كيف تفهمه؟ هذا باللغة العربية أو بماذا؟ اشرحه لنا لو بلغة أخرى من أجل أن نفهم هذه الألفاظ. هذا نص واضح بين يدل على أنه لا فرق في شمول النصوص الشرعية، نصوص الوحيين لأولئك الذين نزل فيهم القرآن وبين من أدركهم رحمه الله تعالى فحكم عليهم بالشرك، وأن تناول القرآن لهؤلاء كتناوله لأولئك، لا فرق بين هذا وذاك. والعلة ما هي؟ أن هذا شرك عين الشرك وهذا عين الشرك، حينئذ يكون الاسم واحدا، هذا مشرك وهذا مشرك، ولا فرق حينئذ بين ذا وذاك في الحكم. قال: ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيرها أو شر منه أو دونه. وهذا بينه المصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب نقلا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء، أنه لا بد لمن أراد أن يعرف حال المشركين أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر كذلك في تفاسير أهل العلم والتاريخ فيما يتعلق به شأن أولئك المشركين، ماذا فعلوا ماذا صنعوا، فقط تعرف هذا ماذا كانوا يفعلون، حينئذ تنظر في واقعك ما الذي يفعله من هو معدود من عباد القبور، هل ثم فرق بين الفعلين أو لا؟ إن كان ثم فرق بين الفعلين، هؤلاء لم يعبدوا إلا الله تعالى وأولئك عبدوا غير الله تعالى، فحينئذ لا إشكال. وإن كان هو هو بعينه لا فرق بينهما، فحينئذ كيف تفرق بين المتماثلين؟ هذا يدل على ماذا؟ على خلل فيه في الفهم وفي العقل. قال: وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، ودل ذلك على أن الحكم لا يختص به بأهل الجاهلية. وهذا ملحظ مهم جدا في هذا المقام، أن تعرف ما كان عليه أهل الجاهلية. ابن القيم رحمه الله تعالى له فصل جيد في الفوائد، ذكر فيه قاعدة جليلة في صفحة 157، قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نفصل الآيات، الآية واضحة بينة، ولتستبين سبيل المجرمين. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. إذن هناك سبيل المؤمنين وهناك سبيل المجرمين. كيف تعرف هذا من ذاك؟ هكذا من بالذهن بالقياس بالاجتهاد، أو لابد من الرجوع؟ لابد من الرجوع. سبيل المجرمين يعرف بماذا؟ بمعرفة ما عليه ذاك الزمان، بمعرفة ما عليه أهل الجاهلية. حينئذ يأتي أثر عمر رضي الله تعالى عنه، الذي لا يعرف الجاهلية حينئذ يقع في نقض من نواقض الإسلام من حيث لا يشعر، والذي يعرف حينئذ هو الذي استبان له سبيل المؤمنين عن سبيل المجرمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة. سبيل المؤمنين مبين فيه في القرآن مفصلة، وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء، وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء. وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، غاية البيان يعني بيان ليس بعده ماذا؟ ليس بعده بيان. لكن من جعل تلك الآيات وذلك البيان وبيان سبيل المجرمين خاصا بذاك الزمان، هل سيصل لهذه النتيجة؟ الجواب لا، لن يصل لهذه النتيجة. من جعل الآيات عامة تشمل كل من فعل ذاك الفعل فدخل في الآية فتناولته الآية، حينئذ يصل لهذه النتيجة. وأما إذا قيد النصوص، نصوص الوحيين، بمن نزل فيه وعليه، حينئذ لا يصل إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة، لأنه سيقرأ سبيل المجرمين وسيقرأ ما فعله المشركون، يقول هذا في من عبد اللات والعزى، ليس في من عبد الحسين أو عبد علي أو نحو ذلك. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرآن آخر ينزل، وأما ذاك فانتهى أمره. كذلك هذا الذي ينبني، هذا لازم لهم، هذا يعتبر لازما لهم، لا انفكاك لهم عنه البتة. قال رحمه الله تعالى: وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلم. كأنك ترى المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عين بالبصر. هذا لمن؟ لمن أدرك حقيقة تناول القرآن للجميع ولم يفرق بين متأخر وبين متقدم. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة. يعني الذي يميز بين السبيلين هم أنصح الناس للناس وأنصح الناس لنفسه أولا، لأنه إذا لم يفرق حينئذ وقع في إشكال، لا يميز بين المسلم والمشرك، والذي لا يميز بين المسلم والمشرك هذا وقع في حرج كبير، بمعنى أنه قد فارق الإسلام. إذن أول ما يستفيد هو بنفسه أن يميز بين السبيلين ليعرف ماذا الفاصل بينهما، لأنه هذا يتعلق بأصل الدين ويتعلق بمنطوق الشهادتين ومفهوم الشهادتين ومقتضى الشهادتين. قال رحمه الله تعالى: وبذلك أي العلم بالسبيلين برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، لعلمهم بماذا؟ بالحالين، ولا سيما منهم من كان في الجاهلية ثم بعد ذلك أسلم، إذن هم أعرف الناس بماذا؟ بحال الجاهلية، وإذا نزل القرآن فهموه على وجهه. ومن هنا أخذ أهل السنة والجماعة أن مفهوم الصحابة للقرآن مقدمة على غيره في الجملة. قال رحمه الله تعالى: وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة، عرفوها مفصلة، لأنه كان يعبد هو غير الله تعالى، وقع في الشرك بعضهم. قال: ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم. وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفاصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، وقع في الحرج، اختلط، أدخل في التوحيد ما ليس منه، وأخرج من التوحيد ما هو منه، وأدخل في الشرك ما ليس منه، وأخرج من الشرك ما هو منه. هذا وقع أو لا وقع؟ ولذلك جعل بعض الجهمية، بل الجهمية عندهم ماذا؟ أن من أثبت الصفات فهو مشرك، من أثبت الصفات على وجهه اللائق بالله تعالى، قال هذا ماذا؟ هذا هو عين الشرك، فأدخلوا بالشرك ما ليس منه، وصرفوا العبادة لغير الله تعالى أخرجوها، صارت ماذا؟ ليست من الشرك. هذا اختلط عندهم ماذا؟ الليل بالنهار، اختلط عندهم الليل بالنهار، جعلوا ما هو توحيد جعلوا شركا، وجعلوا ما هو شرك ماذا؟ جعلوا توحيدا. هذا قلب للحقائق. قال رحمه الله تعالى: فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما. تبي أنت يا طالب العلم إذا أردت أن تعرف حقيقة الشرك حينئذ لابد من النظر في الآيات، تدي بهذا ما يتعلق به بالقرآن. ولذلك قل لبعض الناس إذا اشتبه عليك مسألة العذر بالجهل اقرأ فقط تفسير ابن كثير، ويكون تركيزك على ماذا؟ على هذه المسألة، لأن النظر فيها بهذا الاعتبار يزيدك إيضاحا، فستنظر حينئذ ماذا؟ أن جميع الآيات التي نزلت في المشركين يعممها ويأتي بالنقول ويأتي بالأحاديث وبالأقوال عن السلف أنه لا فرق بين معاند وبين جاهل. قال رحمه الله تعالى: إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة، عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر رضي الله تعالى، من كمال علمه هذه المقولة المنسوبة إليه. قال: فإنه إذا لم يعرف الجاهلية، إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها، وهو أي حكم الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول، فإنه من الجاهلية عام، يعني يشمل الشرك والزيادة، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، أن يظن أن بعض سبيل المجرمين أنها داخلة في سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل، هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها، كفر من خالفها، واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل بدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليه وكفر من خالفها، وجعل بدعته ماذا؟ هي التوحيد، وكل ما خالفه ماذا؟ هو الشرك، صحيح أو لا؟ لأنه هو يمسك أو يرفع راية التوحيد، حينئذ إذا اعتقد أن ما عليه هو التوحيد، إذا ما خالفه ما هو؟ هو الشرك، ومن تلبس بالشرك فهو مشرك، ولذلك كفرون من خالفهم، بخلاف من ينتسب إلى الإسلام يدعي التوحيد وما خالفه هو الشرك لكنه لا يكفر، هذا خلل. قال إلى أن قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن في هذه الفائدة فيها تأصيل لي لمسألة تتعلق لي بفهم القرآن، أن القرآن يتناول جميع المشركين الذين نزل فيهم، ثم كل من فعل فعله حينئذ يكون داخلا تحت النص، بمعنى أن اللفظ عام فيشمل جميع الأفراد، يشمل جميع الأفراد.